لان انت مثلا مش مشكله حتى مره في الشهر تدينا خطبه واحده مره في الشهر. حاضر. كده سنة ربنا يعني اربع اشهر ثلاث اشهر ولا شهرين ما يجيش الجامعة. والله تروح الجامعه الثانيه بقى انت ابدا بالجامعه دي. حاضر. عينيا حاضر. بس الموضوع ده في الجدول وهو المفروض ال هو الجدول ده بتاع الجمعيه الشرعيه، انت لست تبع الجمعيه الشرعيه. ما انا هقول لك الموضوع اللي المفروض المفتش اللي بيحط الجدول. خلاص؟ فالمفتش ادى جدول للجمعيه الشرعيه. خلاص؟ المفروض ان الجدول ده هو اللي يعمله، هو الجدول اصلا مش تبع الاوقاف. بس معاكم مرة حتى ولو من الشهر. ما انا مش عايز ازهقكم، ما انا كل يوم هنا مش عايز ازهقكم. كان النبي عليه الصلاه والسلام يعني يعظ اصحابه غبا. لان ما يجيش كل الجماعه مجتهدين، ما فيش واحد يعني الجماعه مجتهدين وما يجيش هنا. لا احنا ما بنقولش يوم حاجه بس المفروض خلاص يبقى احنا يدينا من وقته ما انا هقول لحضرتك، بقول لك ان المفروض الجدول هو اللي يحطه المفتش. فالمفتش ادى الجدول الجمعيه الشرعيه. فاصبحت كده هم اللي بيحطوا الجدول وزي ما ودوني انا بروح. انا يعز عليا يعني. حاضر. حاضر. ما تسمعش وحش يا عم الحاج محمد، ما تسمعش وحش. الله المستعان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اغتسال المرأة بفضل الرجل، واغتسال الرجل بفضل المرأة، يعني بفضل الماء المرأة. وعن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. وعن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل هنا مبهم مش معروف، والإبهام في السند يضعف الحديث. أي راوي في الحديث مبهم يعني مش معروف، لم يذكر اسمه أو جهل حاله، الحديث بيبقى إيه؟ سنده ضعيف. لكن هنا قال عن رجل، ورجل دي نكرة، رجل دي إيه؟ نكرة مش معروف مين، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فكت هذا الإشكال فصححت الحديث، مع أن الرجل مبهم مش معروف مش عارفين هو مين، لكن الجهل بالصحابة لا يضر. الجهل يعني مش عارف مين الصحابة اللي روى الحديث لا يضره. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، يعني ما بيكذبوش، ما فيش واحد فيهم ضعيف، فيش واحد فيهم متهم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى عدلهم وزكاهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى زكى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش فيهم واحد في مطعن، وما فيش فيهم واحد يلمز بكلمة. فلما يعني يبهب الصحابي مش عارفين مين هو الصحابي، فهذا لا يضر السند، لأن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كلهم عدول، فالحديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قال وهو كما قال وقال الحافظ أيضا في الفتح رجاله ثقات. ولم أقف لمن أعله على حجة قوية ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة، لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه، ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد ابن عبد الرحمن وهو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردود، فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره. ثم ابن حزم رحمه الله لم يكن من أهل الشأن، لم يكن من رواة الأحاديث ولا من أهل الجرح والتعديل، يعني حتى ابن حزم طبعا فيه له كلام ثاني. ابن حزم طعن في حديث في البخاري: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف. هو الوحيد في العلماء اللي جدل المعازف جائزة. ليه؟ لأن الحديث دوت لا يصح عنده، لأن البخاري ذكره معلقا لكنه موصول، تقبلك؟ فالحديث الإمام ابن حزم رحمه الله لم يكن من أهل الحديث، لم يكن من أهل الحديث. فلما واحد يحتج بقول ابن حزم في جواز المعازف والغناء لأنه ضعف حديث البخاري، فنقول ابن حزم ليس من أهل الشأن، ليس من إيه؟ من أهل الجرح والتعديل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أي الماء الذي يفضل من غسل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة مثله، وليغترف من الماء عند اغتسالهما منه جميعا. إشارة إلى رد قول البيهقي حيث قال إنه في معنى المرسل، أو إلى قول ابن حزم حيث يقال إن أحد رواته ضعيف. الجاهل بالصحابي لا يضر، الجاهل بالصحابي لا يضر. المقصود بهذا الكلام إن الرجل إذا أراد أن يغتسل هو جنب، ويعني احنا بقى هنمثل مبادئ، لو هو مثلا بيغتسل من وعاء من حلة أو من طشت أو من غيره، فأخذ منه تقبلك، فلو فضل مية باقية نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة من هذا الماء الباقي، من هذا الايه الماء الباقي، وقال ليغترف جميعا، يعني اغتسل فيه في حالة واحدة. يبقى هذا الحديث ينهى أن يغتسل الرجل بفضل الماء المتبقي من غسل المرأة، المتبقي من غسل المرأة، وكذلك ينهى المرأة أن تغتسل بفضل الماء المتبقي من غسل الرجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما إذا كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه صحابيان وذكرتهما فتقول رضي الله تعالى عنهما، وإذا كانوا ثلاثة زي مثلا عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، هو وأبوه وجده كانوا جميعا صحابة، وزي معن ابن يزيد برضه هو وأبوه وجده كانوا صحابة، لما تذكرهم تقول رضي الله عنهم. ومعن ابن يزيد أو يزيد ابن معن الثلاثة كانوا في غزوة بدر، كانوا الثلاثة فيه هو وأبوه وجده، هو وأبوه وجده كانوا الثلاثة في غزوة بدر، وهذه منقبة لم يعني تحصل إلا لهؤلاء الثلاثة، بيت كله كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فلما تذكرهم تقول رضي الله عنهم. لما يكون الصحابي زي مثلا عمر بن الخطاب أبوه ما كانش مسلم تقول رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذا كان أبوه مسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما. إذا كانوا ثلاثة رضي الله عنهم. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. كان يغتسل إيه؟ بفضل ميمونة، يعني ميمونة هذه زوجته. ميمونة مين؟ هي أم المؤمنين، أم المؤمنين في الزواج، أم المؤمنين في الزواج، لكن ليست يعني مش محرمة في كل الأوقات، يعني هي محرمة أن يتزوجها، محرمة أن إيه؟ أن يتزوجها، لكن ليس معنى هذا أن هي أم أنه ممكن يدخل عليها ويرى وجهها أو يصافحها أو يسافر معها من غير محرم. تبقى أمه إيه؟ أمه في الزواج بس، أمه في الزواج، أي أنها محرمة عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أب لجميع المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا فإلي وعلي. اللي يسيب مال مش عايز يقبل مين؟ للورثة. طب اللي يترك أولاد عالة يقبلهم مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعولهم ويتحملهم، وإذا كان عليه دين هو الذي يقضيه صلى الله عليه وسلم. فكان يغرم ولا يغنم. من ترك مالا فلورثته يرثوه، ومن ترك أولادا أو ضياعا فإلي وعلي صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أب لجميع المسلمين. فالحديث الأول يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل. وفي هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. وعندنا القاعدة تقول إيه؟ تقول أن القول مقدم على الفعل. القول إيه؟ القول إيه؟ مقدم على الفعل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعل غيره فالقول الراجح لمين؟ للقول الذي قاله رسول الله، لأنه نص في المسألة، نص في إيه؟ في المسألة. أما فعله فلعله من خصوصياته، أو لعل فعله صلى الله عليه وسلم منسوخ مثلا فجاء القول ناسخا. لكن العلماء يقولون إذا تعارض في الظاهر القول مع الفعل يقدم القول. فهنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل الرجل أو اغتسال الرجل من الجنابة بالماء المتبقي من غسل المرأة، والعكس كذلك. فهذا القول مقدم على فعله صلى الله عليه وسلم. القول إيه؟ مقدم على فعله. هذا رأي. الرأي الثاني يقول إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعله وفعل ضده دل على الجواز. دل على إيه؟ على الجواز. احنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول قائما، نهى عن إيه؟ البول قائما، ثم بال قائما، ثم بال إيه؟ قائما. دليل على إيه؟ على الجواز. دليل على الجواز. وإن كان بعض العلماء يرجح أن قوله مقدم، يعني بعض العلماء يقول لا، القول هو القول الراجح في قوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جثنة فجاء يغتسل منها. ده حديث ثاني. ولأصحاب السنن اللي هم الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جثنة فجاء يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب. إن الماء إيه؟ يعني الماء لا تصيبه الجناب. إن الماء لا يجنب، أو إن الماء لا يجنب. فدل ذلك على إن إيه؟ على الجواز. دل على الجواز. المرأة اغتسلت من الجنابة من وعاء وبقت فيه بقية، تقبلك سخان مية مثلا واغتسلت المرأة من الجنابة وجاء الرجل تقول له حسبك انتظر أنا اغتسلت من هذا الماء تقبلك، فيقول لها ذلك جائز يعني. وابن عباس رضي الله عنهما هو حيث أطلق بحر الأمة وحبرها عبد الله بن عباس، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وشهرة إمامته في العلم ببركات الدعوة النبوية بالحكمة والفقه في الدين والتأويل. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه إيه؟ التأويل. فهو بحر الأمة، وهو من أعظم أصحاب النبي رمى تفسيرا للقرآن. وكل ذلك تغني عن التعريف به. كانت وفاته بالطائف سنة 68 في آخر أيام ابن الزبير بعد أن كف بصره رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من رواية عمرو بن دينار بلغ أكبر علمي، والذي يخطر على بالي كل هذه يعني إيه الراوي الحديث يقول كده، يقول أكبر علمي أو والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني الحديث. ففي بعض العلماء ضعف الحديث للتردد في هذه المسألة، وأعله قوم بهذا التردد اللي هو يقول عمرو بن دينار يقول أكبر ظني أو الذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني بذلك، فأعله قوم بهذا التردد، ولكنه قد ثبت عند الشيخين اللي هو البخاري ومين ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد، ولا يخفى أنه لا تعارض لأنه يحتمل أنهما كان يغترفان معا فلا تعارض. تجب الحديث وإن طعن فيه بعض العلماء بأن عمرو بن دينار روى الحديث تردد فيه، فقالوا إنه إيه إنه ثبت عند الشيخين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسلان من إناء واحد. وفي السنن ونسبه إلى أبي داود اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جفنة فجاء أي النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت ليمين ميمونة رضي الله عنها ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا أي وقد اغتسلت منها، فقال إن الماء لا يجنو إن الماء إيه؟ لا يجنو. ومعنى جنب كفرح وجنب ككرم، يعني بتكلم على كلمة إيه معنى الجنابة يعني أو أجنب، فيجوز فتح النون جنب وضمها جنب، إن الماء لا يجنب وإن الماء لا يجنب بالفتح والضم. ومعنى إن الماء لا يجنب أي إن الماء لا تصيبه إيه الجنابة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن موضوع الجنابة، لأن بعض الناس يعني يوم الجمعة واحد بيسألني وهو مستحي يقول لي أنا امبارح نمت وأنا جنب علي إيه إيه اللي عليك، الناس في ظنها إن الجنابة دي نجاسة، الجنابة يظن إنها نجاسة، لا ليست بنجاسة، لما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فانخنث منه يعني اختفى في مكان ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين كنت يا أبا هريرة كنت فين؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أماشيك وأنا جنب تخبرك. قال إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن إيه فبعض الناس يقول لك عليه جنابة يبقى نجس. لا، هذا كلام غير صحيح، كلام غير ايه؟ غير صحيح. هذه ليست بنجاسة، بل وانا مش عارف اتعجل في الكلام، ان المني نفسه ايه؟ طاهر يعني. فحتى لو الانسان جنب مش نجس. وكذلك الماء لا يجنب، اي لا تصيبه الجنابة، لا تصيبه الجنابة. فلذلك يجوز اذا اغتسل الجنب من ماء وبقيت فيه بقية ان يغتسل غيره منه حتى لو كان من الجنابة، فهذا لا يخرجه عن ايه؟ طهوريته. هنتكلم على طهارة الماء، يعني هذا الفعل لا يخرج الماء عن اصله، عن الطهارة، عن ايه؟ عن الطهارة. ومعنى الحديث قد ورد من طرق سردها في الشرح، وقد أفادت معارضة الحديث الماضي، وأنه يجوز، يعني هذا الحديث عرض الحديث لإيه؟ نهي النبي عن غسل الرجل بفضل المرأة وغسل المرأة بفضل إيه؟ الرجل. وأنه يجوز غسل الرجل بفضل المرأة ويقاس عليه العكس لمساواته له، وفي الأمرين خلاف، الأمرين إيه؟ خلاف. والأظهر جواز الأمرين، وأن النهي محمول على الكراهة التنزيهية. كراهة إيه؟ يعني في عندنا كراهة تحريم وكراهة إيه؟ تنزيه. فيعني يقول لك هو خلاف الأولى، يعني أنت لو تنزهت عنه يكون أفضل، لكن لو غسلت منه جائز، لو غسلت منه إيه؟ جائز، لا حرج فيه. يبقى لا يشكل عليه، يعني هذا التعارض، نهى رسول الله أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ونهى المرأة أن تغتسل بفضل الرجل، ثم هو فعل صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في مسلم وفي الصحيحين، فالحديث الذي فيه فعله أقوى وأرجح من الحديث الذي جاء فيه النهي. هذه الحديث اللي فيه النهي رواه أهل السنن، إنما الحديث الذي روى الفعل رواه مين؟ البخاري ومسلم، هما أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فحتى لو احنا هنرجح، تجب هنرجح ليه؟ الفعل، رجح الفعل. لكن على كل حال ما دام ذكوه صحيح وهذا صحيح، فنقول أن الكراهة هنا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ كراهة تنزيه. فواحد يقول طب معروف أن النهي أول ما يطلق يطلق على الإيه؟ على الحرمة. المعروف عند علماء الأصول أن النهي نهي الله تبارك وتعالى ونهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق يبقى معناه الحرمة، يبقى لا يجوز، معناه الإيه؟ الحرمة، يعني فاعله آثم، فاعله آثم. طيب طب ما هي اللي ينقله من الحرمة إلى الكراهة؟ الفعل، الإيه؟ الفعل. فهنا الكراهة هنا كراهة ايه؟ تنزيه، من باب النزاهة ان تتنزه عن هذا الماء، لكن لو اغتسلت منه فلا مانع من ذلك. تطهير الاناء من ولوغ الكلب، اعزكم الله، تطهير الاناء، المصنف ذكر بعد هذا الباب طهارة الاناء، طهارة الاناء الذي ولغ فيه ايه؟ الكلب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور الإناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب، أولهن بالتراب. خرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه، لو الإيه؟ الماء، يرق الماء. أخرهن أو أولهن بالتراب، يعني في رواية تقول أولهن يعني أول الغسلات، وفي رواية تانية تقول إيه؟ آخر الغسلات. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيقول إيه؟ أولهن، لا أولهن بتاع مسلم، ما أنت تقصر على الترجيح يعني؟ لا هو الجرم يقول أنه مرافض السبيل هو الحديث أخرجه مسلم، وفي لفظ له لمين؟ مسلم في صحيحه لمسلم. فليرقه، خليك بس مكانك، فليرقه. وللترمذي، وللترمذي اللي هو أخرجه في سننه وقال حسن صحيح، آخرهن أو أولهن بالتراب. لا بقول لك في روايتين، لا رواية أولهن وآخرهن في الترمذي نفسه، إنما في لا الموجود هنا أولهن. لا هو لو قال إحداهن يبقى هنا عين، لما يقول إحداهن يبقى هنا مبهم، لكن اللفظ بتاع أولهن يبقى حددت، حددت في الأول أو في الآخر. لكن هيجي ان الراجح المسألة ان يكون اولهن بالتراب، لان لو كان اخرهن بالتراب يبقى هيسيبه وسخ، مش لو ليه. وفي لفظة ثانية تقول يعني في ثمانية غسلات يغسلهن سبعا اخرهن بالتراب، وفي لفظ يغسلهن ثمان تقبلك تقبل الغسلة بعد الايه، بعد السابعة لو كانت الاخيرة السابعة بالتراب. لكن برضو يعترض عليك إن آخرهن، وممكن تقول آخرهن أي آخر السبت، ورواية الثامنة ترجح أو تقول إن الغسلة الثامنة بعد الغسلة السابعة اللي هي بالتراب. تاخد بالك إن إحنا لو قلنا سبع غسلات آخرهن بالتراب يقبل الإناء برضو إيه؟ وسخ، وسخ يعني لم ينضف. يقبل إما أن هو يرجح قوله أولهن بالتراب وبقية السبعة غسل، أو يكون السبعة وآخرهن بالتراب والرواية الثالثة اللي تقول إيه والثامنة بالماء، حتى يعني إيه يعني يكون الكلام منضبط يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله طهور، في الشرح الأظهر فيه ضم الطاء طهور، ويقال بفتحها لغتان طهور، يبقى طهور وطهور. إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب، يلغ كيهب ويالغ، وولغ كورث، ووجل شرب ما فيه بأطراف لسان. في شرب الكلب يشرب به بلسان، بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه. مدام الحديث جاء بلفظ الولوغ تقبل لا يكون ولوغ إلا فيه في السائل، مش كده ليه؟ لأن معنى الولوغ هو إيه؟ الشرب باللسان أو التحريك. طب هو لما يحرك لسانه في الجامد هيتحرك؟ الجامد هيتحرك؟ يقبل لا يسمى إيه؟ ولوغ. لكن لو حرك لسانه في مرجة مثلا يبقى يعني ينطبق عليه النجاس، ينطبق على النجاس، يبقى يريقه تاخد بالك ويغسله سبع مرات. تبقى عندنا لفظ الولوغ اللي هو ايه تحريك الكلب لسانه في السائل، يبقى لازم يكون فيه تحريك ولازم يكون فيه محرك، يبقى الجامد مش هيتحرك يقبل لا تصيب النجاس. تاخد بالك يعني زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال عن الفأرة اذا سقطت في سم احدكم فليرقه. طب اذا كان جامدا قال ليأخذه وما حوله، لان النجاسه لا تسري الى بقيه الايه السم اذا كان جامدا، اما اذا كان مائع يعني سائل ستسري النجاسه في بقيه الايه الزيت او بقيه الماء. فلذلك اشترط في النجاسه يعني عشان خاطر ان الماء يراق او السائل يراق ان يكون سائلا وان يكون الكلب حرك فيه لسانه. فالعلماء قال لو في انائين، في انائين واخبرك ثقة ان الكلب ولغ في احدهما لكن مش عارف هو ايه، ايه العمل؟ بعض العلماء قال ان الاصل الطهارة، الاصل ايه الطهارة، احنا قلنا ان اصل الماء على طهوريته، لكن هنا أخبرك ثقة. فقالوا الرأي يقول أنك ترى أي يعني الكلب كان أقرب لإيه، فالإناء اللي هو أقرب له تريقه وتغسله سبعا، ده رأي. الرأي الثاني يقول لم يترجع عندنا قول إنما يراق جميعا، الاثنين يراقوا والاثنين يغيه يغسل، لأن هنا الدجاجة مبهمة أنا مش عارف هو في مين، فالاثنين يغسلوا والاثنين إيه الماء يراق. فليرقه أي الماء الذي ولغ فيه، وللتلمذي أخرهن أي السبع آخر السبعة أو أولهن بالتراب، دل الحديث على أحكام، أحكام فقهية من الحديث. أولها نجاسة فم الكلب، مدام أنه هو ذكر أن نجاسة في لسانه يجب بقيت الجسد إيه طاهر، لا بقيت الجسد طاهر. هو النبي عليه الصلاة والسلام خاص ليه اللسان، ما ينفعش انك تعمم، ما ينفعش انك ايه تعمم، لان الاشياء على الطهارة، الاشياء على ايه على الطهارة، لا تنقل من الطهارة الى النجاسة الا بدليل. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية، قال ان نجاسة الكلب فين؟ في لعابه، في اللعاب بس، في ايه؟ في لعابه. فأول فائدة نجاسة فم الكلب من حيث أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل لما ولغ فيه والإراقة للماء، لأن لو لم يكن نجسا ما أمر النبي بإراقة الماء ولا أمر بغسله والتكلف فيه، والتكلف فيه. طبعا المال معروف أنه لا يهدر إلا إذا كان هناك مرجح يرجح إهدار هذا المال، أو اللي هو في أصل مال اللي هو الماء يعني. فإذا أول فائدة أن لعاب الكلب نجس، لقوله طهور إناء أحدكم فإنه لا غسل إلا من حدث أو نجس. طب هنا ما فيش حدث للماء، يبقى فيه إيه؟ يبقى تعانت الإيه؟ النجس. وليس هنا حدث فتعين النجس، والإراقة إضاعة مال، فلو كان الماء طاهرا لما أمر بإضاعته، وهذه قاعدة، هذه إيه؟ قاعدة في الدين، أن المال مأمور أنت بحفظه، المال مأمور بحفظه، والمال ده مش ماشي للفلوس بس، إنما الثوب وكل ما تملكه فهو إيه؟ يقال عنه مال. فأنت مأمور بحفظ المال ومنهي عن إضاعته، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم وغيره، قال إن الله يرضى لكم ثلاث ويسخط لكم ثلاث. من الأشياء التي يسخطها الله تبارك وتعالى ولا يرضاها لعباده قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يعني بعض الناس يقول لك ده مالي وأنا إيه وأنا حر فيه، لا، أنت مأمور بحفظ المال ومنهي عن إضاعته، وإضاعة المال أن تنفقه في غير حله، في غير إيه؟ حله. فكل ما أنفقته في غير حله فهو إضاعة للمال، ستسأل عنه يوم القيامة. قال هو ظاهر في نجاسة فمه وألحق به سائر بدنه قياسا عليه، قياسا ايه؟ العلماء في الكلب ثلاثة أقوال معروفة، أحدها أنه نجس كله حتى شعره كقول الشافعي، كقول الشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه. الشافعي يقول إن الكلب لعابه وفمه وأذنه وعينه وشعره كله نجس، كله ايه نجس. وفي رواية عن احمد رحمه الله انه ايضا يقول بان الكلب كله نجس. والثاني انه طاهر حتى ريقه كقول مالك في المشهور عنه. والثالث ان ريقه نجس وان شعره طاهر، وهو ذا مذهب ابي حنيفة المشهور عنه، وهذه الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه، أي اللي هم انتصروا لها عند أكثر أصحاب أبي حنيفة، والروايات الأخرى عن أحمد، وهذا أرجح الأقوال، وهو يحيل على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. تجب القول الراجح، يعني احنا العلماء اختلفوا في الكلب الى ثلاث الاقوال، الشافعي رحمه الله ورواية عن احمد يقول لعابه وبجميع بدني ايه نجس، ده يعني خد شق. الامام مالك قال كله طاهر، حتى الريق بتاعه، الريق ريقه اللي هو يعني ينزل من فمه، قال ان هو كله طاهر. الامام ابو حنيفة رحمه الله وانتصر لهذا المذهب اصحابه او اكثر اصحابه، والرواية الاخرى عن احمد ورجحها ابن تيمية رحمه الله ان الكلب كله طاهر الا اللعاب، لاننا قلنا ايه ان الاشياء على طهارتها لا تخرج من الطهارة الى النجاسة الا بدليل، الدليل جاء في اللعاب، جاء في ايه في اللعاب. يجب الانسان لما توضي لو متوضي وحك فيه كلب ما نجسوش. لا هو ده ولوغ، هو ده ولوغ، ما انا عارف هو ده هل هذا يعد ولوغا حتى يغسل؟ مش قلنا الولوغ هو تحريك اللعاب في السائل؟ ما لا يكون سائلا فلا نجاسه. هو بعض العلماء قال ان هو ينظف، وبعض العلماء يقول لك لا يغسل سبعا. لكن انت لما يعني تشوف كلام النبي عليه الصلاه والسلام، لان احنا قلنا قبل ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام اوتي جوامع الكلم، كل كلمه يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم لها معنى دقيق جدا. فهنا النبي عليه خص حاجه واحده هو الولوغ، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، خد بالك. فقالوا الولوغ معناه في اللغه ايه؟ احنا عايزين نعرف معنى الولوغ عشان يعني نسقط عليه الحكم. قالوا الولوغ هو شرب الكلب بلسانه وتحريك اللسان، لسان الكلب في السوائل، في الماء او في الزيت او في السمن اللي هو السائل. اما الثوب جامد، الثوب جامد، الفرش جامد، الحيطة جامد، لكن العلماء قالوا نخرج من هذا ان احنا ايه نطهره ولو بغسلة واحدة. ما احنا قلنا ايه ثلاث اقوال. طيب احنا قلنا ثلاث اقوال، الامام الشافعي ورواية عن احمد قال ان كله نجس، الإمام مالك رحمه الله تعالى قال كل طاهر حتى لعاب. حتى إيه؟ قول الثالث اللي هو الراجح، عشان بس ما تفلتش منكم، القول الثالث هو الراجح اللي هو قول أبو حنيفة، وانتصر له أكثر أصحاب أبي حنيفة، أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. ورواية أخرى عن إمام أحمد، رواية أخرى عن إمام أحمد. رب بعض الناس يقول لك يعني إيه رواية، هو الإمام رحمه الله يعني رويت عنه الإفتاء بالأمرين، مرة يقول إنه كله نجس، ومرة يقول إنه إيه لعاب فقط. وهذه الرواية هي الرواية الراجحة، وانتصر لها الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، يقول يعني ما فيش دليل على إيه على نجاسة جميع بدن الكلب. فيقول وألحق به سائر بدنه قياسا عليه، وذلك لأنه إذا ثبت نجاسة لعابه ولعابه جزء من فمه، إذ هو عرق فمه، ففمه نجس إذ العرق جزء متحلب من البدن، فكذلك بقية بدنه إلا الـ طبعا هذا الكلام يعني يقول إن الذين قالوا بنجاسة جميع بدن الكلب قاسوا البدن على الايه؟ على اللعاب. قال اللعاب في نص فقاسوا جميع البدن عليه. لكن احنا قبل ذلك قلنا ان القاعدة تقول ان الاشياء على الطهارة. الا ان قال الا ان من قال ان الامر بالغسل ليس لنجاسة الكلب قال يحتمل ان النجاسة في فمه ولعابه اذ هو محل استعماله للنجاسة بحسب الاغلب او بحسب الاغلب وعلق الحكم بالنظر الى غالب احواله من اكله النجاسات بفمه ومباشرته لها فلا يدل على نجاسة عينه. يعني بقية الايه؟ يعني هو في عينه يعني في ذاته ليس بنجس. ماشي؟ لماذا تنجس؟ ليه؟ اللي بيأكل النجاسة بيأكلها بإيه؟ يباشرها بلسانه. يباشرها إيه؟ بلسانه. زي مثلا الخنزير هو برضه يقص عليه لأن أنجس الحيوانات هو الكلب. هو ليه؟ الكلب أعزكم الله. ويقاس عليه الخنزير. يقاس عليه الخنزير. ما احنا ما نجي هنتكلم هنقول ان العبرة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو اولا السبع والسبعين دي لها يعني سبحان الله يعني كثيرة جدا في الشرع. يعني شوف ربنا خلق السماوات سبع والأراضين سبع وخلقهم في سبع في ست أيام في ست أيام ها والأيام سبع. انت خد بالك عندنا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فتجد العدد سبعة ده يعني والسبع المثال فتلاقي له سبحان الله يعني بس هو مالوش حكمة يعني أو الحكمة دي مش معروف يعني لا ندري ما الحكمة لا ندري ما الحكمة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب الوتر ويقول إن الله وتر ويجوز وتر يحب الايه الوتر. لذلك يشرب ايه ثلاثا يشرب ثلاثا واحدة أو ثلاث ماشي يعني أوتر يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. لكن هو مفهوم السبعة جاء كثيرا في نصوص الشرع لكن لعله له حكمة غابت عنا يعني. والقول بنجاسته قول الجماهير والخلاف لمالك وداود والزهري والخلاف لمالك وداود والزهري وأدلة الأولين ما سمعت اللي هو القول بنجاسته وأدلة غيرهم وهم القائلون بأن الأمر بالغسل للتعبد لا للنجاسة لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع إذ نجاسته لا تزيد على العذرة. قول يقول أنه إيه الأمر هنا تعبدي مش عارفين إيه الحكمة شايفين إيه الحكمة يجبه هنا يقول أن يجبه لعابه مش نجس راح كمان لسانه إيه مش نجس. طب لماذا يغسله؟ قالوا الأمر هنا تعبدي زي ما احنا قلنا في إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يضعهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. فقالوا الأمر إيه تعبدي يعني من الممكن أنه ينام ولا يعني يدري أين باتت يده يعني. فهو لا يقول إن الأمر فيه أمر تعبدي أمر إيه تعبدي. لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع إذ نجاسته لا تزيد على العذرة. وأجيب عنه بأن أصل الحكم وهو الأمر بالغسل معقول المعنى ممكن التعليل أي بأنه للنجاسة والأصل في الأحكام التعليل فيحمل على الأعم الأغلب والتعبد إنما هو في العدد فقط، كذا في الشرح وهو مأخوذ من شرح العمدة. وقد حققنا في حواشيه خلاف ما قرره من أغلبية تعليل الأحكام وطولنا هنالك الكلام. لكن هو زي ما احنا بقول يعني ذكر الحكم مع ذكر العلة يعني فيه فائدة كبيرة، ويا حبذا لو كان فيه يعني يقرن معه الثواب. يبقى تقول الحكم والعلة بتاعته وثوابه، يبقى ايه أرجى في العمل. يعني احنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ايه، لما سئل عن ماء البحر قال ايه، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يبقى باين له الحكم والعلة بتاعته، تاخد بالك، فبيبقى فيه يعني قبول اكثر. يعني بعض الناس يقول لك يعني انا عايز اعرف ايه العلة، يعني ايه السبب فيه، فلما تقول له السبب يعني بيبقى ايه بيعمل هو فاهم. لكن مش كل الامور الشرعية معروفة العلة، وإلا اشمعنا يعني الظهر 4 ركعات؟ حد يعرف اشمعنا؟ طب الفجر 2 ركعتين ليه؟ طب العصر 4 ليه؟ طب المغرب 3 ليه؟ فهذه يعني مش كل الشرائع لها علل، وإن كان لها لكنها غير ايه، غير معلومة لنا. فما توقفش الكلام فيه أو الحكم فيه على معرفة العلة، لكنه لو عرفت العلة بيكون طبعا ايه اكثر وافضل يعني وارجى للقبول. الفائدة الثانية او الحكم الثاني انه دل الحديث على وجوب 7 غسلات للإناء، وهو واضح. ومن قال لا تجب 7 بل ولوغ الكلب كغيره من النجاسات والتسبيع نذب، استدل على ذلك بأن راوي الحديث وهو أبو هريرة قال يغسل من ولوغه 3 مرات، كما أخرجه عنه الطحاوي والدارقطني. وأجيب عن هذا بأن العمل بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. هذه أيضا قاعدة أخرى، إذا روى الراوي رواية، الراوي روى لنا حديثا ثم فعل خلافه، تجب أي شيء نصير إليه؟ لكلامه لوالي رواه. فيقولون العبرة بما روى لا بما رأى. العبرة بما رواه، ما بالك، لأن المروي معصوم عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. العبرة بما روى لا بما رأى، هنا الرأي مش رأي العين، رآه يعني ارتآه وأفتى به من الرأي ماشي. ليه؟ قد يخطئ قد ينسى. العبرة بما روى لا بما رأى، والرؤية هنا هي رؤية فكر وإعمال، إعمال الفكر يعني، مش معنى أنه رؤية النظر يعني. هو أبو هريرة رضي الله عنه روى الحديث بيقول 7 غسلات وهو غسل 3، يبقى نصير لكلامه، لأن العصمة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست في فعل الصحابة. لا، ما ينفعش الأمر الخاص به، يعني أمر خاص به، هو عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. لا، احنا نتكلم عن الراوي، لا نتكلم عن الراوي، عن الصحابي. الصحابي العبرة فيما رواه، العبرة ايه؟ فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان كلام النبي ايه؟ معصوم، كلام النبي معصوم، لكن رأيه هو مش معصوم. الامام سيدنا عبد الله بن عباس احنا بنثني عليه وشهرته يعني ملت افاق، كان بيفتي بجواز نكاح المتعة مع النبي حرمه، تاخد بالك، لعله نسي، لعله اخطا، واحنا بغلنا اشاره واحنا بنتكلمهم في ايه، في خلاف بين العلماء، بنقول ان الانسان ممكن يفتي بشيء خلاف ما رواه لانه نسي او اخطا. وضربنا المثل بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اللي هو صاحب القصة، ان هو لما سئل عن التيمم لفاقد الماء يتيمم الجنب قال لا يصلي ولو مكث شهرا، سيدنا عمار يذكره يقول يا أمير المؤمنين ألا تذكر أنا وأنت كنا في سفر فأجنبنا فأما أنا فتمعكت يعني تمرمخ في التراب كما تتمعك الداب وأما أنت فلم تتوضأ ولم تصلي فلما رجعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمار كان يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم تمسح وجهك ويديك ضربة واحدة فعمر إلى الآن لم يذكر قال يا عمار اتق الله قال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أتحدث بهذا قال يا بني وليك ما توليت إن حتى عمر وهو يذكره وصاحب القصة لم يذكر فما فيش مانع أن هو يفتي بخلاف ما روى لأنه نسي أو اجتهد أو أو اجتهد لكن العبرة عندنا هو بكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم عن الخطأ ما ينطق عن الإيه عن الهوى لكن الصحابي وإن كان كلامه حجة إن كان كلامه إيه حجة لكن يشترط ألا يخالف كلام مش فعل يعني. لا فعل احنا بنتكلموا على فعل ابي هريره قال لي كان كلام هيثم بن بدل صار كان ده فعل من باب الخصوصيه دي ان صار كان هنا يعني امر يعني متعدي نعم مش فعل يعني. ما احنا ما بنذكره يعني امر يعني. الامر هنا مختلف احنا بنقول ان المساله اذا الكلام في الراوي اللي هو الصحابي يعني وان كان نقول ان الصحابي كلامه حجه لكن اشترط الا يخالف اشترط ايه الا يخالف لو خالفه احد من الصحابه اذا الامام احمد يقول يعني يقول ان او ابن القيم يقول اذا اختلف الصحابه ناخذ بكلام مين احنا النهارده ده سؤال الصحابه كلهم ايه عدول الصحابه كلهم ايه عدول طب لو اختلفوا في مساله هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز ناخذ براي مين الأقرب إلى السنة إلى الكتاب والسنة الأقرب أقرب الأقوال منهما إلى الكتاب وإيه والسنة وبعض ما يقول الأفقه منهما الأفقه إيه منهما يعني فيه الصحابة فيهم الأفقه وفيهم الأعلم من غيره وإن كانوا في الجملة يعني هم يعني اجتهادهم وأقوالهم يعني أفضل من أقوالنا ورأيهم أفضل من رأينا فالعبرة بأن العبرة بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بما رآه وأفتى به وبأنه معارض بما روي عنه وزي ما بيقول الإخوة لا اجتهاد مع إيه؟ مع نص وهنا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يغسل سبعا مش ده نص؟ يحتمل ثمانية؟ يحتمل ستة؟ ما يحتملش ما فيهوش تأويل هو سبعة ما جاش اغسله لو قال اغسلوه لو قال يعني اغسلوه أمر مبهم تيجي ممكن ثلاثة وممكن أربعة وممكن خمسة وممكن عشرة إلى آخره ماشي لكن لما يقول سبع مرات يبقى هنا إيه نص على ذلك نصا ولا اجتهاد مع إيه مع نص يبقى الغسل هو إيه سبع هو الراجح وبأنه معارض بما روي عنه وأيضا أنه أفتى بالغسل سبعا هل هو مين؟ أبو هريرة رضي الله عنه وهو أرجح سندا من الذي قبله وترجح أيضا حتى لو مش راجح إحنا الرجح عندنا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن طبعا إحنا الذي يهمنا إن إحنا إيه تبرئة الصحابة يعني في لما نقول مثلا سيدنا عبد الله بن عباس أفتى بجواز ربا الفضل وأفتى بجواز المتعة هذا روي أنه رجع عنه روي أنه إيه؟ رجع عنه وكذلك أبو هريرة روي أنه أفتى بالسبع لعله أفتى في المرة الأولى بثلاث لأنه نسي أو اجتهد فأخطأ في اجتهاده فله أجر واحد وإن أصاب فله أجران الحكم الثالث وجوب الترتيب الترتيب مش معناه الترتيب في الغسلات انما التتريب التتريب معناه ايه تراب يعني يترب بالماء يترب ايه بالماء قال العلماء طب قالوا ليه ما بيكونش مثلا بالاشنان او بالصابون او بغيره؟ قالوا ان سبحان الله اثبت العلم الحديث ان لعاب الكلب يعني يفرز افرازات فيها جراثيم لا تزول الا بالتراب. سبحان من علم النبي عليه الصلاه والسلام وصدق الله انه لا ينطق عن الهوى. فقال وجوب التتريب للإناء لثبوته في الحديث، ثم الحديث يدل على تعين التراب وأنه في الغسلة الأولى، ومن أوجبه قال لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر أو يطرح الماء على التراب أو يطرح التراب على الماء. وبعض من قال بإجابة التسبيع السبع مرات قال تجب غسلة التراب لعدم ثبوتها عنده، ورد بأنها قد ثبتت في الروايات الصحيحة بلا ريب، والزيادة من الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة. وأورد على رواية التراب بأنها قد اضطربت فيها الرواية فروى أولهن وأخراهن أو إحداهن أو السابعة أو الثامنة، والاضطراب قادح فيجب الاطراح لها. وأجيب عنه بأنه لا يكون الاضطراب قادحا إلا مع استواء الروايات، وليس ذلك هنا كذلك، فإن رواية أولهن أرجح لكثرة رواتها وبإخراج أحد الشيخين لها، وذلك من وجوه الترجيح عند التعرض. يعني بعض العلماء يقول إن مسألة سبعة دي يعني مسألة مش واجبة، مش واجبة، والترتيب مش واجب، التتريب مش واجب، يعني يوصل بالتراب مش واجب. طيب هتقول ايه في قول مثلا أولهن بالتراب؟ قال ان الرواية مضطربة. ليه مضطربة؟ قال أولهن بالتراب، آخرهن بالتراب، إحداهن بالتراب. فلما يقولون ان الرواية يعني اذا تضطرب اذا كانت مستوية في الايه في السند، لكن عندنا رواية أولهن بالتراب ارجح، وهي حتى من الناحيه العقليه معقوله، مش كده ولا ايه؟ ان هو اخرهن بالتراب، طب وبعدين؟ يبقى انت عايز غسله كمان ولم ياتي بها النص، تبقى ترجح اولهن بالتراب، وهي ارجح سندا لانها رواها الامام مسلم في صحيحه. وقوله إناء أحدكم من الفوائد أيضا، لما يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هل هو مخصوص بإناءك أنت؟ لا، إناء غيرك ما ينفعش. يبقى هنا الكلام على التغليب، الكلام على إيه؟ على التغليب، على إيه؟ على التغليب. كما قال الله تبارك وتعالى في محرمات للنساء اللي هم في حجورهن، في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، قال هنا القيد هنا للتقليد، القيد هنا للتقليد، يعني الرجل إذا تزوج امرأة وكانت له بنت من رجل آخر، الغالب أنها تربى في حجره، تربى فين؟ في حجره. طيب هي لم تربى في حجره، يعني هو أبوها رباه، هل معنى ذلك أنه هو ينفع زوجها؟ ينفع؟ ما ينفعش، مع أن الآية تقول في حجوركم، لكن هنا النص جاء على التغليب. الغالب أن الرجل لما تزوج المرأة ولها بنت من رجل آخر بيأخذها يربيها، لكن لو ربيت في بيت أبيها أو في بيت أخوالها فكذلك هي محرمة عليه، وإن لم تربى في حجره، لأن القيد هنا للتغليب. فيقولون لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأن احنا عندنا مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، يعني مفهوم المخالفة يقول إن البنت الذي بنت امرأة التي لم تربى في حجرك يجوز لها لك تتزوج بها، فنقول هنا المفهوم لا مفهوم له أو لا حكم له، لأن القيد هنا في حجوركم إنما جاء للتغليب. غالب الرجال إذا تزوج امرأة لها بنت فإنه يتزوجها ويأخذ ابنتها يربيها عنده. فقوله إناء أحدكم الإضافة ملغاة هنا يعني لا مفهوم لها، لأن حكم الطهارة والنجاسة هنا لا يتوقف على ملكه الإناء، وكذلك قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون ملكا، مالك الإناء هو الغاسل. وقوله وفي لفظ فليرقه هو من ألفاظ رواة مسلم، وهي أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب. اجب الماء الموجود مش معنى كده ان انت ممكن تاخذ الماء تحطها في اناء ثاني وتغسل الاناء، ماشي؟ لان هنا الاناء ايه، الاناء تنجس، والماء كذلك انت مامور باراقته، وهي امر باراقه الماء الذي ولغ فيه الكلب او الطعام، وهي من اقوى الادله على النجاسه، اذ المراق اعم من ان يكون ماء او طعاما، ولو كان طاهرا لم يامر باراقته كما عرفت، إلا أنه نقل المصنف في فتح الباري عدم صحة هذه اللفظة عن الحفاظ، وقال ابن عبد البر لم ينقلها أحد من الحفاظ من أصحاب الأعمش، وقال ابن مندة لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. نعم أهمل المصنف ذكر الغسلة الثامنة، وقد ثبت عند مسلم وعفروه الثامنة بالتراب. قال ابن دقيق العيد إنه قال بها الحسن البصري ولم يقل بها غيره، ولعل المراد بذلك من المتقدمين، والحديث قوي فيها، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه. قلت والوجه أي المستكره في تأويله ذكره النووي، فقال المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلة فسمي الثامنة. قلت ومثله قاله أو قال الدميري في شرح المنهاج، وزاد أنه أطلق الغسل على التعفير مجازا. قلت ولا يخفى أن طي المصنف لذكرها وتأويل من ذكر بإخراجها إلى المجاز كل ذلك محاماة على المذهب، والحق مع الحسن البصري. قال دقيق العيد إنه قال بها الحسن البصري ولم يقل بها غيره، ولعل المراد بذلك من المتقدمين، والحديث قوي فيها. قال بها الحسن البصري وعفروه الثامنة بالتراب. قلت ولا يخفى أن طي المصنف لذكرها وتأويل من ذكر بإخراجها إلى المجاز كل ذلك محاماة على المذهب، والحق مع الحسن البصري. وأما الأمر بقتل الكلاب ثم النهي عنه وذكر ما يباح اتخاذه منها سيأتي الكلام عليه في باب الصيد إن شاء الله تعالى. البحار كان شافعي المذهب. أي نعم. نعم. والله تعالى أعلى وأعلى. كان أقصى أرقام العرب السبعة حتى إذا جاءوا بالثمانية قالوا وجاءوا بواو الثمانية. تقصد أن هذا كان أقصى عدد عندهم؟ حتى أن ربنا قال 700 حتى الأضعاف 700 أضعاف، فده أقصى عدد كان عند العرب يعني. يعني خاطبهم بما كان مشهورا عندهم. وجزاك الله خيرا. هذه من الحكمة. لا هو نقيس عليه ما قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سقطت الفأرة في سمن أحدكم فإن كان مائعا فليرق ومن كان جامدا فليأخذه ما حوله. لا أنت حر، هذا أمر يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها، هو أنت مغصوب على كده؟ مش مقصود، لكن انت نفسك يعني ايه انفت من ذلك فلا حرج. انت بتستخدم الزوج او الزوجه مكان الزوج، هل معناها الغرف منها؟ الغرف ليس بهذا. لا لا لا، ما هو النبي قال وليغترف جميعا، هذول مكان معروف عندهم البليو. الله تعالى اعلم. لكن اذا كان مكان كبير زي الفوق